أيدركني فؤادي بالتلاقي إذا يوم أعناه اشتياقي فيرسل في سلام الريح روحا تقبل بالرضا ثغر السواقي يدور حنينها في نهر عمري فأسكبني على بسط الرفاق. هكذا كان يشتاق إليهم كل يوم، هكذا كانوا ينبضون في كل خلية من دمه. فهل يا ترى سيدرك شوق فؤاده بلقائهم؟ انتو الغوالي يا الاهل، انتو دمي الغالي، انتو الغوالي يا الاهل، انتو دمي الغالي، افديكم بروحي وابد ما بدل احوالي، افديكم بروحي وابد ما بدل احوالي، لكن في قلبي ساكن فد دعاء أغلى على